بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وبمعنى ترتب الذم والمدح عاجل العقاب آجلا شرعي. ياك ثم انتهى إليه الحديث. ما زال الحديث في مسألة الحسن والقبح والتفاصيل التي تبين بها حال هذه المسألة. تقدم أن الأشاعرة يطلقون الحسن والقبح على ثلاثة إطلاقات، وقد تقدم ذلك، ونفوا الإطلاق الرابع الذي يذهب إليه وهو الذي يقول به المعتزلة، هو أن القبح والحسن إذا كان في الفعل فإنه يترتب عليهما الذم في العاجل والعقاب في الآجل، والمدح في العاجل والتواب في الآجل. هذا يثبته المعتزلة وينكره الأشاعرة، ويرون أن هذا موجود لكنه مستند إلى الشرع وليس إلى العقل. وفي ذلك يقول الشارح: وبما أنا ضربت بالمدح والذم عاجلا والتواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعي، أي لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل، أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به. نعم. خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عقلي أن يحكم. إنه عقلي. إذن محز الخلاف الأكبر والذي هو لب الموضوع هو الحسن والقبح، الذي إذا وجد في فعل ترتب عليهما الذم في الدنيا. القبح الذي إذا وجد في الشيء ترتب عليه الذم في الدنيا والعقاب في الآجلة في الآخرة، والحسن الذي إذا وجد في الشيء يترتب عليه المدح في الدنيا والتواب في الآخرة. هذا هو مصب النزاع والخلاف. الأشاعرة يقول بأن هذا موجود والعقل يدركه، وهذا الحكم متقرر بالعقل. فلو فرض أن إنسانا يعيش في بلد نائم ولم يصل إليه رسول ولا نبي، فإنه بمقتضى معيار الحسن والقبح يستحق على أفعاله الذم إن كانت أفعالا تنطوي على القبح، ويستحق على ذلك العذاب العقاب في الآخرة، استحق استحقاقا ثابتا متقررا وليس متجوزا عقلا، بل يعتبرونه ثابتا متقررا وليس فقط التجوز العقلي بل الثبوت. وكذلك أيضا إذا كان هذا الشخص يأتي الأفعال التي متضمنها ما هو حسن، فإنه يستحق في الدنيا المدح ويستحق في الآخرة التواب. وبناء على هذا فإن التكليف لا يتوقف على مجيء الأنبياء والرسل، بل يثبت التكليف قبل الأنبياء والرسل، ويثبت بهذا الذي ذكرناه، وأن العقل يدرك أمارة ما يستحق به المرء المدح والتواب، ويستحق به أيضا من جهة أخرى الذم والعقاب. وقد قدمنا أن ذلك ليس بشيء، وبرهنا على أن هذا الحسن والقبح أصلا ليس أمرين ذاتيين، كما أن العقل لا يدركهما، وأن هذا الذي سمي بالعقل هنا في حقيقة الأمر يرجع إلى موافقة الطبع ومنافرته، موافقة الغرض منافرة الغرض. هذا لا يمكن أن يكون معتمدا عليه في هذا الذي ذكره. الأشاعرة يقول بأن ذلك شرعي وأنه لا يكون إلا من جهة الشرع، والمعتزلة كما سبق أن ذكر يقول بخلاف ذلك. قوله المبعوث به الرسل في قول البناني في قول المحلي المبعوث به الرسل ناقش ابن المحشي هذه اللفظة من جهة أنها زائدة لأن قوله شرعي يكفي قول المبعوث به الرسل ليس له معنى لأنه يستغنى عنه بقوله شرعي إذ كل ما هو شرعي فهو مما يبعث به الرسل ولذلك قيل بأن هذا استدراك والاستدراك في عرفهم معناه الزيادة فإذا قالوا هذا مستدرك فمعناه أنه زائد وأنه مستغنى عنه ويعد حينئذ حشوا ولا فائدة في ذكره تزيد على ما ذكر من قول قبله أو بعده في ذلك يقول البناني معلقا على هذه الكلمة نعم زيد فيه أن هذا القيد مستدرك مع ذكر الشرع ولا يصح أن يريد به الكشف والبيان لأن الشرع أعم من المبعوث به الرسل لما مر في تعريف النبي والرسول ولا أن يريد به الاحتراز لأن الشرع حاكم بذلك سواء كان لرسول أو لنبيين فالوجه ترك هذا التقييد نعم هذا هو الذي نظر فيه هنا المحشي وانتقده مبعوث به الرسول حشوون مستدركون مستغنان عنه بما سلف من الإسناد إلى الشرعي ثم قال وقد يجاب بأن التقييد المذكور جري على الغالب نعم وبأنه يصح تخريجه على القول الثالث الماضي عن استواء النبي والرسول في أن كلا يعرف بأنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وفي هذا الجواب الثاني نظر فتأمل نعم خلافا لمعتزلة فتقدم بيانه وذكره فيما سلف سنقف في أعلام هو ضروري فقط لننصرف لأن هذا الكلام كله قد سبق إراده مفصلا في تقرير الذي قدم قبل قوله لا حكم إلا لله ثم قال خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عقلي أن يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله أي يدرك العقل ذلك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار وقيل العكس ويجيء الشرع مؤكدا لذلك أو باستعانة الشرع فيما خفي على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال نعم وقوله كغيره عقلي وشرعي خبر مبتدأ محذوف أي كل منهما أو كلاهما وتركه كغيره المدح والتواب للعلم بإمام ذكر مقابله من أنسب كما قال بأصول المعتزلة فإن العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة والتواب يقبلها وإن لم يتخلف أيضا نعم قوله لما يدرك قال لما في العقل في الفعل من مصلحة أو مفسدة ثم قال بعد ذلك يدرك العقل ذلك بالضرورة هذا كله تقدم ذكره وما قرر به الكلام سابقا وأن المعتزلة لما قالوا الحسن والقبح ذكروا أنهما يدركان بالضرورة وبالنظر قالوا إن منهما هو ضروري ومنهما هو نظري قد سبق أن ذكرنا ذلك هنا الشارح قال بأنه ضروري فقط لأنه قال يدرك العقل ذلك بالضرورة وجعله من قسم الضرورة فقط وهذه أيضا في إحدى مراحل النقاش الذي في هذه المسألة نوقشت والذي أتى به المعتزلة في هذا الباب هو أننا لو عرضنا على شخص خالي البال لم يخاطب بشريعة ولا بنبوة، لو قلنا له بأنك ستحصل على هذا الفعل بالصدق وستحصل عليه بالكذب ولك أن تختار ما تريد بعد ذلك، قال المعتزلة: هذا الشخص لو خلي وترك ليختار بنفسه ما هو الذي يراه مختار سيختار الصدق. إذن هذا يدل على أن هذه المعرفة ضرورية في الإنسان، لا تحتاج لتربية ولا لإرشاد نبي ولا لتعليم حكيم ولا لشيء آخر، وإنما فطرته التي فطر عليها ونظره البرهاني الأصيل وما قام به من ضرورية النظر، يستطيع بذلك أن يصل إلى أن يفرق بين قبح الكذب وحسن الصدق. ولكن هذا أيضا قيل إن فيه دخل، لأن هذا الاختيار لا يمكن أن يكون إلا لغرض، كما كان الأشاعرة دائما يعللون بتبديل الأصلي. تقولون أنتم هذا عقلي الفطري؟ لا، هذا من شؤون الأغراض ومن شؤون الطباع التي تستبطن أمورا مصلحية لا تطفو على سطح النفس وإنما ترصب، ولكن أثرها تظهر. إذا فهذا الشخص إن اختار الصدق سوف يختاره لغرض أو لمصلحة أو لرقة جنسية أو ما شابه ذلك، فلا بد أن يكون لهذا مستند نفسي وإلا فلا يمكن أن يختاره. واستعمل الأشاعرة معهم في هذا الموضوع حيث قالوا بالضرورة دليلا آخر أحالوه على العوائد. قالوا: لو أننا جئنا إلى شخص وقلنا له وهو خالي من أي تربية أو توجيه، وقلنا له هل الواحد نصف الاثنين؟ سوف يقول بالضرورة نعم، وسيجيب عن ذلك بلا تريث. ولو قلنا له هل الصدق أحسن من الكذب؟ لا تريث. ولو قلنا له هل الكذب قبيح؟ لا تفكر وتأمل ليصل إلى هذا الحكم. وهذا دليل على أن هذا الأمر ليس ضروريا، لأنه لو كان ضروريا لكان مثل المثال السابق الذي هو الواحد نصف الاثنين. وعلى كل حال فالأشاعرة استعملوا معهم هذه الطريقة التي يمكن أن تسمى بالمقابلة مع عوائد النفوس وطبائع العقول. لو أنتم جئتم بمثال خلاص احنا غادي نجيو بمثال، ثم ننظر فيما ستحكم به العقول بعد هذا التمثيل وذاك، فقرروا أن هذا ليس ضروريا، وأنه في الحقيقة وإن كان ضروريا فذلك لدفع النفس هذا الشيء إلى القناعة لقوة الرغبة والإرادة فيها، وهي قوة طاغية. ذلك العلماء في الدين يحذرون من هذه القوة في النفس، أن الميل بالهوى أو الميل بمثل ذلك في الدين قد يغير الحكم ويغطي بعد الأدلة ويمنع الإنسان من أن يكون منصفا، ولذلك يحذرون من هذا الأمر في باب الفتاوى وفي باب دراسة الأحكام. وأخطر من ذلك أن يكون المراعاة في القول نفوس الناس، أن النفس تدفع إلى الأغراض وتريد أن تكتسب، الكسب النفسي في هذه المواضع يؤدي إلى الهلاك، يحذرون من هذا الدفع النفسي. حتى هذا الشخص لو فرضنا أنه اختار الصدق فلا نأمن من أن يكون ذلك بهذا الأصل النفسي الذي يدفع كل الجوارح إلى الخضوع وحتى العقل عقل نفسه يلقع عليه الضغط بهذه القوة فيستجيب، وإلا أنه ليست له قوة كالقوة التي في نفسه. قد شرح الغزالي ذلك في كتابه إحياء علوم الدين أن العقل لا يملك جنود، الجنود هو بحال النفس، القلب له جنود، الشهوة النفس لها جنود، لها عسكر جنود ولها قوة ولها وتستعمل كثيرا من القوة. العقل ليس كذلك، العقل قضيته قضية إثبات ونفي، قد يحكم ويتعطل حكمه إذا كان يضاد الرغبة وتسقطه الرغبة ولا يبال به. ولذلك جنود النفس التي وقع الحديث عنها كثيرا، التي منها الغضب ومنها الشهوة ومنها ومنها ومنها، وأهل العلم يحذرون منها كثيرا، هذه في الحقيقة الاهتمام بأمرها والخوف من شرها في كل المواضع أمر واجب، ولا بد من الاعتناء بذلك. والأشاعرة إذ التفتوا إلى هذه الجهة يكاد يكون مذهبهم هنا هو الذي استكمل شروط النظر، أن كل من أهمل جانب الروح أو أهمل جانب النفس في الإنسان فإنه ينظر إليه مبطورا ولا يكمل فيه النظر. لا بد أن تنظر إلى القوة التي في الإنسان كلها، وأن تحكم بالاحتمالات التي تقتضيها في كل شيء يصدر عنها. وعلى هذا فإن هذا الشخص وإن اختار الصدق فإنه قد يكون ذلك بهذا الدفع النفسي الذي هو في الحقيقة أقوى قوة في الإنسان وتفرض إرادتها على الكل، وهذا هو المسار الذي صاروا فيه. وما دام قد اعتبروا هذه الجهة وأخذوا بها بأنها قوية جدا ولم يميتوا اعتبارها، فإن ذلك أمر مهم جدا في مسارهم النظري. خلاصة الكلام أن المصنف قال هنا بالضرورة، والمشهور أن المعتزلة يقولون فمنه ما هو بالضرورة كحسن العلم وقبح الجهل، ومنها ما هو دون ذلك كحسن الصدق الذي يكون عنه إنقاذ هالك، إنقاذ إنسان مظلوم وما شبه ذلك. على كل حال فهذا هو رأي الأشاعرة في هذا المكان. وقد لاحظ البناني هنا أن قوله لا يدرك بالضرورة مع قوله أولا فيما سلف يتبع حسنها وقبحها عند الله، قال إننا نظرنا، ما نخص لك الكلام دياله، أنهم نظروا في هذه الطريقة التي يبنى بها القياس في هذا الموضوع، فوجد بأنه لا بد فيه من الوسط. ومعلوم أن القياس الذي يحتاج فيه الوسط لا يكون ضروريا وإنما يكون نظريا. أعيد الكلام، لما قالوا هنا بأن هذا يدرك بالضرورة نظر المحشي هنا فقال إن الذي تبنى به القياس هنا يبنى بالوسط، لا بد من الوسط، وكل ما يحتاج فيه إلى الوسط ويتوسل به فيه إلى بناء الأحكام فإنه لا يكون إلا نظريا ولا يكون ضروريا. وفي ذلك يقول قوله لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة قد يقال حكم العقل على الفعل بالحسن أو القبح لأجل اشتماله على مصلحة أو مفسدة حكم بذلك لوسطه، فينتظم بذلك قياسه، وهو أن يقال مثلا هذا الفعل مشتمل على مصلحة، وكل فعل اشتمل على مصلحة فهو حسن، ينتج هذا الفعل حسن فيكون هذا الحكم نظريا، فتقسيمه بعد ذلك الحكم المذكور إلى نظري وضروري من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، والجواب أن الحكم لوسط لا ينافي الضرورة مطلقا، وإنما ينافيها إذا كان بترتيب المقدمات والانتقال منها إلى المطلوب المقتضي ذلك تأخر العلم بالحكم المطلوب على القياس. وأما ما لا يكون كذلك بأن كان معلوما بدون الترتيب والانتقال المذكورين فلا كالضروريات التي قياساتها معها، كقولنا الأربعة زوج ألا ترى إلى هذا، فإنه حكم ضروري مع أنه بوسطه وهو انقسامه بمتساويين، وينتظم بذلك قياس هو قولنا الأربعة عدد منقسم بمتساويين، وكل عدد منقسم بمتساويين زوجه، وقد صرحوا بأن الضروريات قد تحتاج إلى وسط بدون حركة وفكر فليراد. إذن الإشكال الذي أورد هنا هو أنهم نظروا في هذا الموضع فوجدوا أن النتائج فيها تتوقف على الوسط، حد كيتسمى الحد الوسط أو الأوسط، وهو الذي فيه الربط بين المحمول والموضوع في النتيجة، وهو ده معروف، وهو الذي به يقع الحكم، ولولاه لما وقع الحكم ولما صحت بل لما وجدت النتيجة أصلا. قال وما كان هذا حاله أو حاله فإنه لا يكون إلا نظريا، ما كان يحتاج فيه إلى النتيجة بالوسط لابد يكون إلا نظريا. أجيب بأن إبراز الوسط في الأقيسة لا يدل على أن هذا العلم الذي يكتسب هنا نظري، بل قد يكون ضروريا. وما الذي إذن ترون بأنه إذا ذكر يكون نظريا؟ فذكر شروط ذلك، أن ترتب المقدمات ثم أن ينتقل من ذلك الحد الوسطي إلى ذلك الحكم، يعني أن فيه تأخرا في البناء، وفيه أيضا نوع من الحاجة إلى ذلك الوسط للانتقال إلى النتيجة. هذا هو الذي يقال بأن الوسط فيه دليل على أن المعرفة التي تكون في قياس الذي يوجد فيه تكون معرفة نظرية. هذا ما ذكره، وعلى كل فهذا الإشكال أورد هنا، وهذا هو الجواب الذي سيق عليه. والمسألة ليست إلا مسألة تتعلق فقط بتصحيح مقول المتكلم الشارح أو المصنف، أما لب الأصول وعمقها فهو ما تقدم ذكره من أنهم يقسمون هذا الذي يسمونه هنا بالعلم المكتسب من القبح والحسن إلى ضروري ونظري. هنا ذكر الضروري، فإن كان الكل نظريا فإنه حينئذ سيكون قسم النظري إلى ضروري والنظري، فيجد إذا كان تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. مفهوم الكلام؟ إذا كان هذا الذي يكتسب من هذه الجهة كله نظري، إذا كان كله نظريا ثم بعد ذلك يأتي من يقسم العلم الذي يكتسب هنا إلى ضروري ونظري، فإن هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. هذا هنا بحث فقط من ناحية تصحيح المتن والنظري في مضمون القول. ثم قال لا يظهر في هذه التقارير أن فيها شيء يحتاج للاعتبار، ولذلك سننتقل إلى المسألة الموالية وهي شكر المنعم. تفضل. وشكر المنعم أي وهو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها في القلب، بأن يعتقد أنه تعالى وليها أو اللسان بأن يتحدث بها أو غيره، كأن يخدع له تعالى بغيره أو غيره كأن يخدع له تعالى. هذه المسألة اتفق من تكلم هنا في هذا الموضوع على أنها مسألة تنزيلية، والمسألة التنزيلية هي المسألة التي توردها فقط لتناقش مع الخصم ما لا تعتبره، كأنك تذكر له هذه المسألة فقط لترتب عليها ما تريد أن ترتبه. والتنزل في علم الجدل يكون على أشكال وألوان، وأهم ما يكون فيه هذا التصرف هو أن يتحدث الشخص ويذكر دليلا أو حجة وأنت تعتقد بأن تلك الحجة غير صحيحة، لكنك تسلمها له، تقول واخا ما كاين بس نفرض أن هذا صحيح، وليس هذا اختص بالعلم أو مختص بعلماء الفقه أو بعلماء الأصول أو بعلماء الجدل، لا، هذا يستعمله جميع الناس في مجالسهم، يستعملون التنزل. فإنك لو وجدت إنسانا مثلا يناقش شخصا آخر فربما تجده يستعمل معه في بعض الأحوال هذا النوع من التصرف والتنزل، أي أتنزل معك على أن هذا الشيء موجود لكن أنازعك في كذا. فمثلا بعضهم عندما يكون معه نزاع مع والده ويأتي شخص من أجل أن يرفع الشنآن بينهما فيقول له أنت هذاك الوالد ديالي، يا ما عرفتش دار ليا، لقد طردني من البيت وفعل بي وفعل بي، هل هذا يعتبر إنسان يستحق الاحترام؟ أودي لم يطردك من البيت، أنت الذي خرجت من البيت لم يطردك، إنما فهمت الكلام على غير محله إلى آخره، كان ينازعه في أنه مطرود، ولكن بعدما يراه مصمما تقول لنفرض أن أباك تنزل تنزل سلم له هذا الأمر بعدما كان ينازعه فيه، تقول نفرض أنه طردك من البيت، هل يجيز لك ذلك الهجران والتصرف معه بالعقوق؟ هذا الآن الذي سلمه وهو أنه أخرجه من البيت هو لا يعتقده، لكن سلمه من أجل أن يمهد لما أراد أن يقوله بعد ذلك، هذا لون من ألوان التنزل. التنزل الثاني هو أننا كما يقول أن الشاعر يقولون نعم ما يوافق الطبع وما ينافره هذا حسنه عقلي، وأنتم تذكرون من هذا القسم شكر المنعم، سلمنا أن منافرة الطبع وموافقته مما يندرج تحت الحسن وقبح العقليين، لا يمكن أن نسلم أن شكر المنعم مندرج تحت هذا الأمر، وهذا تسمى صورة تنزيلية، يتنزلون على ذكرها في حقيقة يستغنى عنها بما سبق، ما دمت أنك لا تقول بقبح والحسن العقليين فما فائدة مناقشتك لفروعه؟ أنت لا تؤمن بفائدة الحسن والقبح العقليين، ما فائدة مناقشة فروعه بعدما أنكرت الأصل وسفهته وحكمت عليه بأنه تافه؟ الفروع كلها تتبع الأصل، لكن لا، سيناقشنا معهم بعض المسائل على سبيل التنزل فقط من أجل المزيد من إثبات فساد القول الاعتزالي في هذه المواضع. إذن المسألة تنزيلية، ومما يمكن أن يؤخذ من هذا التنزيل أن من حق الأشاعرة أن يستعملوا مصطلحات المعتزلة، من حقهم الآن أن يستعملوا الحسن والقبح للاستدلال، لأن الذي يتنزل معك في مسألة من المسائل من حقه أن يحاججك بأصولك، ولذلك إذا قلت له أنت لا تقول بالحسن والقبح العقلي فلماذا تحتج عليه؟ سيقول لك المسألة تنزيلية، وما دامت هي تنزيلية فإنه يحقق لذلك جواز استعمال أصولك وقواعدك ومعتمداتك الفكرية والأصلية. وبعد هذا ينظر الآن ما هو الشكر. الشكر كما هو معروف يفسر بطريقتين: الطريقة اللغوية والطريقة الاصطلاحية وما يسمى بالعرفية. ماذا يريد المصنف بالشكر هنا؟ هل يريد به معناه العرفي أو يريد به معناه اللغوي؟ الشارح فسره بمعناه اللغوي، وهو الإتيان بفعل، ثم هنا التنا، وهو الإتيان بفعل ينبئ عن ماذا؟ سبق أن ذكرنا هذا عدة مرات. أشنو هو الفعل اللغوي؟ الإتيان بفعل يدل على تعظيم المنعم، يدل بفعل ينبئ عن تعظيم المنعم. نعم، فعل ينبئ عن تعظيم الإتيان بفعل أو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، هذا معناه اللغوي، وهو الذي قال فيه المصنف: هو الثناء على الله تعالى لإنعامه بماذا؟ لإنعامه بماذا؟ بالخلق زيد والرزق أو الرزق على خلاف في الحمل كسره وفتحه على حسب التأويل، وكذلك بماذا؟ بالصحة، ثم ولذلك ثم أيضا يكون به بالقلب، ثم ثالثا يكون هذا هو اللي سيكون التنا، ثم يكون أيضا بالعمل. فهو مركب، الشكر في اللغة مركب من جملة أمور: الإتيان بفعل ينبئ عن تعظيم المنعم، ويكون هذا الفعل إما باللسان وهو الثناء عليه بالشكر خليه، ويكون بماذا؟ بالجنان، بالجنان بأن يعتقد أنه وليها، وأخيرا العمل بالجوارح، أن يعمل بالأركان أي بالجوارح في عبادته وخدمته والخضوع له تعالى. هذا يسمى الشكر اللغوي. الشكر اللغوي مركب من عدة أجزاء كما ترون. أما العرفي فهو صرف العبد، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله، هذا هو الشكر العرفي. صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله، هذا هو العرفي. إذن اللغوي والعرفي، ما الذي يحق أن يفسر به كلام المصنف هنا؟ هل هو الشكر العرفي أو الشكر اللغوي؟ اختلفوا في ذلك جماعة من من شرحوا هنا، قالوا المقصود بالحمد هنا العرفي، هذا هو المقصود. وبعضهم اختار أن يفسره بالمعنى اللغوي من جهة اللغة، وهو هذا الذي ذهب إليه هنا من الشارح. قوله الشكر، شكر المنعم، ما المقصود بالمنعم هنا؟ ما المقصود بالمنعم؟ لماذا صرح بالمنعم هنا ولم يصرح بسم الله؟ المناسبة بين الشكر والإنعام، وذكر كلمة وذكرهن بوصف المنعم لوجود المناسبة بين الشكر والإنعام، ولذلك اختير لفظ الإنعام هنا على لفظ الله بما في ذلك بما في بينهما من الانسجام. قال بأنه واجب بالشرع، قرأت هذا النص واجب، واجب بالشرع إلى العقل، فمن لم تبلغ دعوى نبيه لم يأتم بتركه خلافا للمعتزلة. أنه واجب بالشرع لا بالعقل. المعتزلة قالوا بأن الإنسان يخرج، مثلا أصور مذهبهم فقط، أن الإنسان يخرج إلى هذا الوجود فينظر إلى أنه لا يملك شيئا مما من هذه النعم التي يتصرف فيها، فيجد أنه ملك كثيرا من الأشياء التي لم يخلقها ولم يجدها ولا يملك تسخيرها ولا يملك بقاءها ولا يملك منافعها ولا يملك شيئا من ذلك، فمنح كل هذه الأشياء وصرف بصره إلى الوجود فوجد بأنه مسخر له، فكان وجوده أعلى وجود بين جميع الموجودات، حتى إن بقي الموجودات إنما هو باعتبار وجوده آلات تخدمه وأمور تكمل أغراضه ومقاصده في الوجود. ومعلوم أن هذه المسألة وهي حالة الإنسان بين الموجودات في الكون هي التي تسمى بالكينونة، والكينونة هذه اشتغل بها واعتنى بأمرها بعض النظار من الفلاسفة واهتم بها كثيرا، فوجد أن كينونة الإنسان هي الكينونة الحقة، وأن كينونة الإنسان هذه تتصف بالحرية، وكذلك أن كل الأشياء التي في الوجود يجب أن تكون مسخرة له، وإذا لم يكن كذلك بحيث يكون مسخرا لغيره أو صارت هذه الأشياء التي هي مسخرة لها سخر لها فقد فقد كينونته. على كل من نظر في الوجود فراده النعام ورأى هذه الأشياء من الإلهية التي عليه سيقول والله يجب أن نشكر الذي أنعم عليه بهذا، قبيح أن لا أشكره وحسن أن أشكره. وهذا في الحقيقة قد يكون من قياس الغائب على الشاهد، يجب الإنسان إذا نعم وأكرم وتفضل أن النفس ميالة إلى الثناء عليه وشكره ومدحه، وهذا قد يمتد أيضا إلى أن يقاس الغائب على الشاهد، اسمهما الغائب، اسمه غائب، اسمنا الله تعالى غائبا، الغائب هو إحنا، الله تعالى على كل شيء شهيد يقول لك غائب، اسم الغائب، وقلت من يجب هذا الغائب، هذا قياس الغائب على الشاهد، اسمه تعالى غائب. ومدى اختاروا هذه اللفظة ربما لم يجدوا كلمة في هذا المقام إلا هذه اللفظة، وكما يقولون سلكوا بها وصف شو غائب، بس الله تعالى غائب، ونحن أقرب إليه من حبيب وليد، والله على كل شيء محيط غائب. على كل حال يقولوا ذلك الشيء اللي يقولوا فقط لا موافقة، ولكن يفهم المصطلحات فقط وما يراد بها. قالوا بأن هذا إن من نظر في الوجود وقد يقبح منه أن لا يشكر من أفاض عليه هذه الخيرات وهذه النعم وهذه المنن، ويحسن منه عقلا أن يشكره ويحمده. نعم من ناحية العاطفة استقر هذا الكلام في موضع القبول، لكن من المعلوم أن النظار في هذا المقام يستعملون طريقة التحليل التي فيها تفكيك هذا الموضوع، تفكيكا تظهر به حقيقته. قد صار الأشاعرة في الرد على هؤلاء طريقة الصبر والتقسيم، يعني سلك معهم الأشاعرة في هذا الموضع كي يحللوا الموضوع ويخرجوا ما استكن فيه، سلكوا معهم مسلك الصبر والتقسيم الذي اعتمد فيه على الاستقالة التقسيم العقلي، ماشي تقسيم الاستقرائي ولكن تقسيم العقلي. وهذا التقسيم العقلي في الحقيقة يعتبر قطعيا، أما التقسيم الاستقرائي فإنه ظني. ولو أنك مثلا بحثت في الموجودات بالتتبع فاهتديت إلى أن 40% من الحيوان كذا و 30% من الحيوان كذا و 10% من الحيوان كذا، هذا يقول لك هذا تقسيم استقرائي، يمكن أن تنساه، حيوانات أخرى لها خصوصية ولم تطلع عليها، فلذلك يعتبر هذا الاستقراء هذا التقسيم تقسيما ظنيا فقط. أما التقسيم العقلي فهو تقسيم لا يمكن أن يخرج عنه شيء، كمثل مثلا إذا كان إنسان حيا أو ميتا، إنسان لا يكون إلا حيا أو ميتا، وهكذا التقسيم العقلي. سلك الأشاعرة في هذا الموضع مسلك الصبر والتقسيم فقالوا نناقشكم على أصولكم، هل هذا السكر الآن يكون لفائدة أو لغير فائدة؟ إذا كان لفائدة، فائدة من؟ فائدة من؟ انحصر التقسيم في ثلاثة جهات، إما في المسكور وهو الله، وإما في الإنسان، وإما في مخلوق آخر، إما في الذي يسكر، وإما في الذي يسكر، وإما في مخلوق آخر، هو التقسيم الموجود. لننظر في الفائدة المذكورة وهو الله تعالى، ما الذي سيفيد الله تعالى سكرك؟ ما الذي سيستفيده منه؟ فإن قلت بأنه محتاج ناقضت أصول الاعتقاد وأنكرت الغنى المطلق لله تعالى، والله تعالى غني عن العالمين، مستغن عن الأغراض، مستغن عن المقاصد في المخلوقات التي ترجع عليه بما يخالف استغناءه، هكذا هذا القسم إذن مستحيل أن يكون لهذا الله تعالى فائدة في هذا الشكر. قد تقول بأنه القسم الثاني وهو أن تكون الفائدة للشاكر، معلش هذا الشاكر الآن هذه الفائدة التي تكون له، إما أن تكون في الدنيا إما أن تكون في الآخرة. فائدة في الدنيا ما هي؟ أن يقوم الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعبد ويشكر ويفعل الأفعال التي ربما اخترع تعذيب نفسه وربما اختار أمورا كثيرة ليشكر المنعم، ما الفائدة؟ فين هي المصلحة في هذا؟ ما هي المصلحة التي له في هذا؟ سوى العانات والتعب والمشقة والشدة وإرهاق الجسم وإرهاق النفس وإرهاق العقل، ما الذي يستفيده من هذا؟ لا فائدة له في ذلك. وإما أن تكون المصلحة في ماذا؟ في الآجل، في الآخرة. الآجل لا علاقة له بالعقل، العقل لا يعلم إلا ما يدركه ويشاهده، أما ما وراء الموت فهو لا يستطيع أن يعرفه، لا علاقة للعقل بما وراء هذا الموت المشاهد، وبذلك فإنه لا يمكن أن يدرك فائدة الآجل. إذن فهذا الصبر والتقسيم الآن أظهر أنه لا يمكن أن ينتفع الله تعالى بشكر هذا الشخص، لأن الله تغني عن العالمين والأغراض ومستغن ومتعال عن جميع هذه الأمور. فإن قلت بأن الشاكر هو الذي ينتفع، قلنا لك أين ينتفع؟ في الدنيا. وأي منفعة للإنسان في أن يقوم بتعذيب نفسه وإغراقها في إيلام الجسم من أجل أن يتقرب ويدرك ما يمكن أن يدرك؟ ما الفائدة من هذا؟ شنو يستفيد من هذا؟ العناء والتعب والمشقاء ماذا سيستفيد؟ تقول بأنه في الآخرة وليس في الدنيا، هل العقل مدرك في أمور الآخرة وأمور الآخرة غيبية ولا سبيل إلى أن يدركها أو أو يحصل على ما قد يكون فيها من نعمين وغير ذلك، لا يستطيع. ما وراء الموت فيه البعث والناس والحساب والعقاب والصراط وكذا وكذا، هذه الأمور لا يمكن للعقل أن يعلمها حتى يطلب لها هذا الشكر من أجل أن تنفعه هناك. فانتهى الأمر إذن إلى أن هذا قد يكون لطرف ثالث، هذا الطرف الثالث الذي سأشكر الله من أجله. لا يوجد في العقل ما يقتضي أنني سأفعل أفعالا ليتفع الآخر، لا يوجد في العقل هذا. العقل لا يوجد فيه ما يلزمني بأن من جهة الحسن بأن أفعل أفعالا وأشكر شكرا لينتفع غيري. فانتهى الأمر بالصبر والتقسيم ودراسة الاحتمالات إلى أن القبح والحسن لا يقضيان في هذا المقام بأي شيء، هذا ما قدر. ثم إن هذا القبح الذي ذكرته هو أنه يقبح أن لا يشكر المنعم يقابله قبح آخر، وهو أن هذا الجسم الذي تملكه أنت ملك لله، ومن أعطاك الحق في أن تستعمله في الشكر، هذه الجوارح التي تصرفها في الشكر للخالق من أعطاك الإذن فيها؟ أنت ستذهب وتعذب نفسك وترهق ظهرك مثلا بأعمال وجسمك بأفعال ولا يحق لك ذلك، لأن هذا الذي يملك هذا الجسم لم يعطيك الإذن في هذا، فهذا قبيح تستحق عليه العذاب وليس التواب، أنك تصرفت في ملك غيرك بدون إذنه. ثانيا، أن الخالق سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، إذا كنت تشكره على نعمه فربما يعد ذلك استهزاء واستخفافا، فإن دخلت عند ثري غني مثلا فأعطاك لقمة وملكا عظيما له ملك وأعطاك لقمة فأكلتها وخرجت في الأسواق تذكرها للناس وتشكره عليها، سيقول هذا إسخار مني، وهل هذا الذي أعطيته بنسبة لملكي يساوي شيئا؟ وغير ذلك من الأشياء الذي قد يكتسب بها الإنسان العذاب دون أن يكتسب به التواب. ثم الدخول في المجازات، إنما تكون للأكفى، تدب الله تعالى أعطاك النعمة وتتجازي، سكنت حتى ونصبت نفسك لتقابل نعم الله تعالى بمجازتك. خلاصة الكلام أن القبح إذا كان في عدم الشكر كما قررتم على أصولكم يا معشر المعتزلة، كذلك أيضا القبح يوجد في جانب الشكر على الوجه الذي ذكرناه. وفي هذا استدل الشاعرة بوجوه أخرى كثيرة تدل على أن القبح والحسن إذا جعل معيارا في هذا الموضع فإنه سيؤول الأمر إلى أن شكر المنعم قبيح بالعقل وليس أنه واجب بالعقل بل ممنوع بالعقل، أن فيه التصرف في ملك الغير بدون إذنه وفيه شكر الله تعالى على أمور تافهة، وما هي الدنيا أصلا في ملك الله تعالى؟ كلنا أعطاها لك لا تسوي جناح بعوضته. ثم إن هذه المجازة التي دخلت فيها أنت تريد أن تجازي الله، هل يمكن أن تأتي بفعل تساوي فيه من يملك كل شيء وكل شيء منه وإليه؟ هذا كله تستحق عليه إن شاء الله تعالى العدل. ولذلك لو كنا في زمن الذي لا نبي فيه ولا رسول فيه وجادنا الأشاعرة سيشكرون ونحكم عليهم بأنهم يستحقون العقاب عند الله لأنهم يأتون بأفعال قبيحة، والقبح هو الذي اعتمدوا عليه في الحسن والقبح اعتمدوا عليه، والحسن والقبح هو الذي اعتمدنا عليه أيضا في الإنسان. قالوا كيف أنتم كتستدلوا علينا بالقبح والحسن وليس من أصولكم؟ قلنا لكم في الأول بأن في مسائل التنزيل أشو قلنا؟ أش قلنا ما قلنا ولو؟ يجوز استعمال قواعد الخصم وأدلته، يجوز استعمال قواعد الخصم وأدلته وإن كنت لا توافقه عليها. إذن هذا ما تقرر في المساء، وقد أشار البناني إلى هذه الأشياء موجزة بقوله واجب شرعا، واجب شرعا. نعم. هذه المسألة ذكرها أهل السنة بعد الذي قبلها على سبيل التنزل مع المعتزلة، أي تنزلنا معكم إلى أن العقل يدرك الحسن والقبح بالمعنى المتقدم، لكن يلزمكم أن لا يكون الشكر عقليا، فإن العقل إذا خلي ونفسه لم يدرك فيه الحسن بالمعنى المتقدم، لأن المصلحة المشتمل عليه الشكر إما أن تكون راجعة للمشكور أو إلى الشاكر، والأول باطل لأن الرب تقدس وتعالى عن أن ينتفع بشكر شاكر أو عبادة عابد، كيف وقد ثبت له الغنى المطلق، ولو كان ينتفع بذلك لزم افتقاره إلى خلقه، واللازم محال فكذا المذموم. وأما الثاني فلأن النعمة الواصلة إلى الشاكر بالنسبة لمسديها وهو الله تعالى حقيرة، لأن الدنيا بأدابير لا تساوي عند الله جناح بعوضة كما ثبت في الحديث الشريف، فلا تستوجب شكرا، بل بالقياس على الشائد ربما أوجب الشكر عليها ضررا للشاكر. ألا ترى أن نحو السلطان لو أعطى شخصا فلسا فشكره على ذلك بملأ من الناس كان شكره على ذلك موجبا لعقوبته لما فيه من الازدراء بالمعطي، فلولا أن الله أمرنا بالشكر على النعم مطلقا لم يكن الشكر واجبا، فهو إنما وجب بالشرع لا بالعقل. وقد قرر هذه المسألة ابن الحاجب على أتم وجه. كم تكسيد في النقد المصنف؟ وإيراد المصنف لها على هذا الوجه لا تظهر له فائدة، لأنهم إنما ذكروا هذه عقب التي قبلها على سبيل التنزل على طريق أهل الجدل، وكلام المصنف لا يفيد ذلك. وقد أجاب العلامة ابن القاسم عن المصنف بما أطال به بلا طائل تحته. نعم، كان على المصنف على ما قاله هو بناء على ما ذكر محسي أن يقول بأن المعتزلة يدعون أن الحسن القبح والحسن العقليين يعتمدان في الأحكام، وبعض الفروع عندهم التي بنوها تناقض هذا الذي قالوه. معنى ذلك أن ما بنوه على القبح على أنه حسن هو قبيح، ولذلك سنناقشهم في هذه المسألة نبين أنها مبنية، أنها تتضمن القبح وبنوها على الحسن، مما يدل على أنهم لم يطردوا أصولهم ولم يعملوا بها على الجهات المطلوبة، ولو عملوا بها على الجهات المطلوبة ودققوا النظر وحللوا لجعلوا شكر المنعم مما يقبح وليس مما هو واجب بالعقل، بل سيقال بأن هذا إن وجب إنما يجب بالشرع ولا يمكن أن يجب بالعقل. هذا منتهى القول في هذه الحصة، على أن نعود مرة أخرى لهذه المسألة. المسألة تذكر في كتب الكلام، وأهل الكلام وسعوا فيها الحديث وبحثوها أوسع مما هي مذكورة في كتب الأصول. هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. هو في الحقيقة هذا الكلام أورده الشيخ الشيرازي في شرح اللمعة، قال بأن المعتزلة يتناقضون، الكلام ديال الشيرازي هذا في شرح اللمعة وفي التبصيرة، قال إن المعتزلة يتناقضون، يقولون يجب على الله تعالى أن ينعم على خلقه بما يقتضيه اللطف وما تقتضيه الصلاح وما تقتضيه المصلحة. هذا من أصول الأشاعرة، من أصول المعتزلة. يجب على الله أن يعطي للناس الأصلح لهم والصلاح لهم معروف، وأن يلطف بهم. إذا كان يجب على الله تعالى أن يلطف بهم، فالنعم كلها تندرج في اللطف والصلاح. وإذا كان يجب عليه ذلك، فكيف يستحق الشكر على شيء وجب عليه؟ إنما يستحق المرء الشكر على فعل اختياري كما هو معروف في حقيقة الحمد والشكر. إذن فهم يتناقضون في أصولهم، أثبتوا الوجوب على الله بنعم ثم قالوا اشكروه عليه، وهذا فيه تناقض حقيقة. الشيخ الشيرازي أورد هذا، وكان أظن أول من أبدى هذا الوجه في هذا المقام، ونقله عنه غيره. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في شيء، في سؤال، في يوجد شيء؟ ها؟ آه. وكيفاش؟ لا، هو دابا إذا كان الشيء يجب على الشخص، هل يجب عليك أن تشكره عليه إذا كان واجبا؟ لا لا، دابا يصاحب معك تعريف هذا الأمر. هو الشكر والحمد لا يكون إلا على فعل اختياري، ولا يكون على فعل اضطراري ولا على واجب، فعل اختياري. أما إذا كان واجبا وكان على سبيل الاضطرار، فهذا لا يسمى هذا شكرا ولا يسمى حمدا. أما الوالدين فليس بالإنفاق، ماشي الإنفاق هو سبب حق الوالدين، الولادة وليس الإنفاق. تعرف ما قال به عن الوالدين، تتعلق حقوقهم بالإنفاق، فإن لم ينفقوا فلا حق لهم ولا إحسان لهم. لا، ولادة وبالوالدين، ما قال وبالوالدين المنفقين، تستي المنفقين ولا ماشي الريحة ديال أوروبا هذه، ها ريحة أوروبية هذه. لا، الولادة فقط، هذه هي متعلق الولادة الشرعية، هي متعلق الحقوق، ما ليس علاقة بالإنفاق ولا عدم الإنفاق. قد يلدان ولدا وهم فقراء ولم يكن شيئا، يحتاجوا إلى الإنفاق عليه غيره، وهم الحقوق ثابتة لهم على كل حال، ثابتة لهم سواء أنفقوا أو لم ينفقوا. بعض الناس الآن تجدوا الحساب مع الوالدين في الدار، عندما كنت صغيرا تركاني وأحملاني ولم ينفقا علي كذا إلى آخره، والأب كان لا يهتم به وكذا. هذه أمور أخرى، هي نفسية محضة. أما المتعلق الحكمي فهو ما ذكرناه، أنهما والدان فقط، لا متعلق الشرك. حتى مع الشرك لهما بعض الحقوق، دعوتهما والصبر عليهما والدعوة لهما، طلب والمغفرة لهما والتوبة وإلى آخره، آخر ما هو. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.